بسم الله الرحمن الرحيم. سلامنا عليكم، سلامنا عليكم، سلامنا عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مضى الكلام في القولين الأولين، وهما القول بالجواز مطلقا وبالحرمة مطلقا، أما القول الثالث فهو التفصيل بين النظرة الأولى فتجوز وغيرها فلا تجوز. وهو اختيار المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في أكثر كتبه، والشهيدين في اللمعة والروضة، واستدل على هذا القول بأدلة. الدليل الأول ما ذكره في المهذب جزء أربعة وعشرين صفحة 43. استدل له المهذب؟ بالي. استدل له هؤلاء؟ بالي. لعله لا، من أنه المنساق، من أن المنساق، من أدلة الجواز على فرض تمامية الدلالة، إنما هو المرة الأولى دون غيرها. وفيه نظر لمكان الإطلاق في تلك الأدلة، مثلا إلا ما ظهر منها لو فرضنا أنه دال يشمل المرة الأولى والثانية، مثلا في رواية زرارة الوجه والكفين، إذا قلنا أنه يدل له إطلاق يشمل المرة الأولى والثانية. هذا المقدار الذي ذكروه يجي كلام إن شاء الله في ذلك. الظاهر أنه العفوية غير اختيارية، والغير الاختيارية وغير الاختيارية لا تقع ملاكا للحكم الشرعي إلا باعتبار مقدماتها. فالظاهر مرادهم لا، الغير الاختيارية خو جائزة، هو باعتبار المقدمات، وإلا غير الاختياري بما هو هو لا يتعلق به حكمه. على كل حال، إذا الأدلة الدالة على الجواز، ما هو الفرق بين النظرة الأولى والثانية؟ الدليل الثاني ما ذكره فيه أيضا، من استنكار المتشرعة للثانية، فضلا عن الأولى. قال: وبالجملة حتى الفساق يستنكرون ذلك من أهل الإيمان والدين. فضلا عن المتشرعات والمتشرعين. انتهى. وفيه نظر. بلي، وين؟ وين قلنا؟ فضلا عن الأولى، هذا كلام المهذب، يعني الأولى مستنكرة، الثانية أيضا مستنكرة. لا مشاحة في العبارة. وفيه نظر، إذ الاستنكار للوازم ونحوها على ما تقدم. إذا يستنكرون هم الأولى هم الثانية. إذا ما يستنكرون لا الأولى لا الثانية، ظاهر ماكو فرق بينهما. الدليل الثالث، الروايات الواردة في المقام، وهذا هو العمدة. من جملة الروايات الصدوق في الفقيه، قال عليه السلام: أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك، هذه الرواية مرسلة. فينطبق عليها البحث في مراسيل الصدوق. طبعا من نوع الإسناد، مو روي عن، يعني هذا النوع الثاني من أنواع مراسيله. الرواية الأخرى أيضا، قال في الفقيه: وقال الصادق عليه السلام: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. الرواية الأخرى قال وفي خبر آخر لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعماه. هاي مرسلة أيضا، هاي الروايات الثلاث كلها مراسيل الصدوق في الفقيه. الرواية الأخرى في عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتبع النظرة النظرة فليس لك يا علي إلا أول نظرة. هاي الرواية بها بعض المجاهيل مثل عبد الله ابن محمد الرازي. الرواية الأخرى في معاني الأخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك. هذه الرواية أيضا مرسلة. الرواية الأخرى في الخصال لا قبل في الخصال الرواية الأخرى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخيرة. هذه الرواية فيها بعض المجاهيل كالحسين ابن أحمد العادل مجهول. هذا الرواية الأخرى في الخصال. إلى الآن كم رواية قرأنا؟ 6. هاي الرواية السابعة في الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث 400. هاي كلمة في حديث الأربعمائة دققوا فيها متى ما جاءت، هواي مهمة. قال لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى، واحذروا الفتنة. في الخصال يروي حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن أمير المؤمنين في مجلس واحد علم أصحابه 400 باب أو حديث، هذا يقال له حديث 400. في سند هذه الرواية أكو القاسم ابن يحيى والحسن ابن راشد، القاسم ابن يحيى والحسن ابن راشد، ولم يوثق صريحا، ولكنهما يوجدان في أسناد كامل الزيارات. إذا واحد اعتبر كل من ورد اسمه في أسناد كامل الزيارات ثقة فيوثقان، لكن هذا المبنى محل نظر. وإن كانت هنالك طرق لتصحيح الطريق ذكرها العم حفظه الله في بيان الأصول المجلد الأول من مباحث الاستصحاب صفحة 144. على كل حال الحديث جدا مهم وذو بركات كثيرة جدا، ولكن السند شوية بتأمل. بلي تواتر معنوي، خب التواتر المعنوي ملاكه القطع، إذا حدث لكم القطع فبها، أما من لم يحصل له القطع فعلى كل حال هذا السند يحتاج إلى تأمل أكثر. الحديث الآخر عن الصادق عليه السلام في حديث في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال إنما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة. هذا مطلب أصولي، أنه نظرتان يعني واحدتان، هذا لازم يدخل في الأصول، أن النكرة المنونة تفيد الوحدة في الإثبات. إنما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية، فهد نظرة ما يخالف، النظرة الثانية بها إشكال. إيه؟ يعني لعله الخطيئة يعني الذنب، فهد نظرة ما يخالف، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله لما قاله لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي أول النظرة لك والثانية عليك لا لك. كم رواية صارت؟ بلي 8. هاي الروايات مذكورة في الوسائل كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، باب 104، حديث 8 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و17. المجلد 20 صفحة 193 فما بعدها. فهاي الروايات كلها بالنتيجة لا تخلو من نوع من التأمل. بلي إيه كثير منها عن الصدوق. بل لعله كلها عن الصدوق، لأنه الثلاثة الأول عن الصدوق، عيون الأخبار، المعاني، معاني الأخبار، الخصال. إلا أن الرواية الأخيرة إيه؟ مؤخيرة يا علي، أول النظرة لك والثانية عليك لا لا. إبراهيم نظر، الله قيد بالوحدة، لأن النظرة الأولى فيما نظر إبراهيم لا تجب الخطيئة. شنو اسم المعادلة؟ مو مرض المرأة. لا منصرف منها. احنا دا نربط بالمرأة من نظرة ابراهيم الى النجوم. ايه في خصة. لا الكلام قول النبي لامير المؤمنين صلواته. ايه نظر نظرة في النجوم، انما قيده الله بالنظرة الواحدة، لان النظرة الواحدة لا تجب الخطأ. شنو ربط المرأة؟ بعدين الرسول قال يا علي اول نظرة لك، ربما نظرة ابراهيم المقصود، ولذا الله يعني في النجوم. أي شيء كان المقصود؟ يعني تقولون مجمل على الأقل. بالي. الرواية اللي قبل قبلها لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها. إيه. فلا تتبع النظرة النظرة. يمكن التأمل أصلاً، لأن بعض الأحيان الشيطان يخطر في قلب الإنسان. لا خلاف الظاهر. حرفة فيقول لا تفكر فيها. خلاف الظاهر. المرأة خلاف الظاهر. المرأة شو دخلها هذا؟ ولو بدليل فهم الفقهاء اللي هاي الروايات أدخلوها. قبل إيش همونا؟ يكي دوتش فقط اسم زنتوش. قبل أول إيش همونا؟ خب من نظر إلى امرأة. زوجه الله من الحور العين. حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه. لا الظاهر أنه إذا واحد بذهن خالي يقرأ الروايات يجي في ذهن النظرة إلى المرأة. شنو؟ المرأة المصلحة. النظرة الأولى بناء على هذه الروايات إلى المرأة العارية ما بيشكر. ذاك خرج بالإجماع وبقي الوجه والكفين والكفان. على حد مجمل يسمى مو على لا يشمل كل شيء. أن النظرة الأولى ما بها إشكال مطلقة، تقولون خرج سائر البدن، نقول بالإجماع ذاك. خلاف الإطلاق. خرج بالدليل. ليش؟ النظر إلى أمرأة بس وجهها وكفيها. إيه. وصدرها وظهرها ورجلها وشعرها وكذا. إذا كخارج يعني النظرة لما يحل هالشكل، إذا حل النظر لما يحل في المرة الأولى. ولكن من حسن الحظ أنه فد رواية أكو في المقام. الرواية هي هذه رواية أخرى. وشنو الخبر؟ فد رواية في المقام شنو؟ فد رواية صحيحة أو حسنة سند هذا محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم لا بإسناده عن ابن أبي عمير طريقه إليه صحيح ابن أبي عمير مخوب من أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة عن الكاهلي الكاهلي قايلين فيه أنه ممدوح ولكن في نظرنا ثقته لأن قايلين كان وجها عند الإمام هاي العبارة في تصورنا تدل على فوق التوثيق أو على الأقل على التوثيق إذا ما قبلت أنها تدل على التوثيق لا أقل من الحسن قال لا قال قال أبو عبد الله عليه السلام النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة ويرد على الاستدلال بهذه الروايات أمور الأول أن الظاهر من هذه الروايات هو أنها بصدد الفرق بين النظرة الأولى والثانية من حيث إن الأولى اتفاقية والثانية مقصودة فتحرم الثانية دون الأولى لا أنها بصدد الفرق بين الأولى والثانية من حيث العدد فلا تدل على جواز النظرة الأولى إذا كانت مقصودة لا هاي مقدمة للثانية واحد عندما يروح في السوق عادة النظر يقع على المرأة يقول هاي النظرة إلك بس احذر الثانية العمدية بلي لا ظاهر لا هذا التفصيل منكم مو من الروايات اللي في المقام لا يقول أول ما يقع عينك ما يخالف بس مرة ثانية لا تبع هو عادة واحد أول مرة يقع نظر على امرأة فتعجبه فينظر إليها مرة ثانية. المتعارف في الخارج هو هذا. الرواية تقول الأولى ما يخالف لأن مو اختياري، وإياك من الثانية لأنها مقصودة. أما واحد يروح إلى الجامعة أكو 1000 امرأة كل وحدة يباوعها فد نظرة متعمدا، هسه تطويل النظرة هذا بحثون. ذهب إلى ذلك الحدائق، مجلد 23 صفحة 58، والتنقيح مجلد 32 صفحة 50، والمستمسك مجلد 5 صفحة 247، وقال في الجواهر مجلد 29 صفحة 81، يمكن دعوى ظهورها في إرادة النهي عن إتباع النظر الاتفاقي بالنظر العمدي كما هو الواقع غالبا. وقال المستند جزء 16 صفحة 52، إن النظرة الأولى فيها مجملة، فلعل المراد من النظرة الأولى الاتفاقية. إذا استظهرنا من الروايات هذا المعنى فتنتهي القضية. النظرة الأولى يعني النظرة الاتفاقية، قرينة الظهور، بلي إذا وصلت النوبة إلى الادعاء انقطع البحث. واحد يشوف هاد منظر يعني مو عليك، لأن بالنتيجة واحد يشوف هاد منظر لطيف يعني تستفيد منه. إيه يستفيد اللذة. وهي منو قال اختيارية كانت؟ لعله كان اتفاقي، فجأة وقع نظره على النجوم. لا لا، بأي دليل؟ أصلا النظر وجميع الأفعال محمولة على الاختيارية، فمن وقع نظره لا يقول النظر إلى فلان شيء، ومن ضرب من دون اختيار لا يطلق عليه أنه ضرب، وقع منه الضرب بلا اختيار. ظهور الأفعال في الاختيار. هو النظر هو غير اختياري، النظر غير اختياري، فقط مقدمات اختيار، لأن إذا واحد فتح عينه يشوف الأشياء قهرية. لا، الضرب هو اختياري. مقدمات الضرب هذا مقدمات كل اختياري، بس حينما يلامس الملامسة اختيارية، الملامسة اختيارية. إذا هذا الجواب ما كان مقنع ننتقل إلى الجواب الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.